الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. في ليلة البارحة كنا مع بعض الأدلة الواضحة التي ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم يدعو عباده وخلقه أن يتأملوا في هذه الأدلة التي تثبت وحدانية الله تعالى، وأنه جل وعلا قادر على إحياء الموتى، لأن السياق في ذكر البعث. من الأدلة خلق السماوات والأرض واختلاف الألسن والألوان، إن في ذلك لآيات للعالمين أو في قراءة أخرى للعالمين. ثم قال الله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. منامنا بالليل والنهار موت، لأن العبد إذا نام مات. ونومنا بالليل والنهار متكرر، في كل ليلة تنام وأنام، وربما أن تنام في النهار وينام غيرك في النهار، فهذا النوم إمساك للروح يمسكها الله، إن أراد أعادها وإن أراد حبسها، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يتوفى الأنفس حين موتها، إذا انتهى الأجل المحدود توفاها، قبض الروح عنده، أخرجها من الجسد وفارقت الجسد مفارقة وقتية، ولا يمنع أن تعود إلى الجسد للسؤال في القبر، لأنها تعود إلى الجسد حتى يسأل العبد في القبر: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ولكن لا تبقى معه دائما في القبر، بل هي في مستقرها إن كان من أهل الصلاح والتقوى ومن أكرمه الله جل وعلا بالنعيم عادت الروح إليه غدوا وعشيا حتى ينعم الجسد. الروح منعم عند الله، تعود الجسد في الغدو وفي العشي حتى يتمتع الجسد أيضا بما وهب الله جل وعلا هذا العبد من النعيم إلى أن تقوم الساعة. فإذا قامت الساعة عادت الروح إلى الجسد باستمرار لا انقطاع أبدا. إذا كان من أهل الشقاوة، نسأل الله العافية والسلامة، عادت الروح إليه في قبره للسؤال: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ بعد ذلك تعود إليه غدوا وعشيا، يأتيه من سموم النار، من عذاب النار فترة وجوده في القبر. هكذا أخبرنا من لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. إلى قيام الساعة فتعود الروح إليه، الروح تعود إلى الجسد، ويبقى الروح أبدا، لا زوال، لا مدة وجيزة فيها راحة، وإنما هو عذاب مستمر، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الموت الذي هو بمعنى خروج الروح من الجسد ولا تعود إلا في فترات، موت آخر. كلنا ما دام على وجه هذا الكوكب الأرضي يحل فيه وينزل به، كلما أغمضت عينيك ونمت ذهبت الروح إلى باريها. ولذا ترى رؤى وأرى أنا رؤى، وكل منا يرى رؤى عجيبة غريبة، لكن الروح مرتفعة عندما يريد الله جل وعلا أن يعيدها إلى العبد بعد النوم تعود إلى الجسد، لأن الله تعالى قال: والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفى الله، يتوفى الأنفس في منامها، فيمسك التي قضى عليها الأمر ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولهذا عندما تنام حاسب نفسك، لا تدري لعل الروح تعود أم لا، وكم ممن نام ولم تعد إليه روحه. هذا أمر واقع مجرب معلوم. فالله جل وعلا سمى الموت النوم موتا، والنبي صلوات الله وسلامه عليه: أعلم الناس بالله وأخشى الناس لله وأتقى الناس لله، صلوات الله وسلامه عليه، عندما يريد أن ينام وقبل إذا أتى إلى فراشه أخذ داخلة إزاره ونفض بها فراشه ونام على جنبه الأيمن، لا ينام على جنبه الأيسر، لأن الجنب الأيمن ليس فيه القلب، القلب من ناحية الجنب الأيسر، فينام النبي من ناحية الجنب القلب من ناحية الجنب الأيمن، إذا نام على الجنب الأيسر أصبح القلب معلقا، أقل شيء يوقظه، يريد أن يستيقظ يقوم. عندما يبقى ثلث الليل يستقبل القبلة، يتوجه إلى الرب، يصلي 13 ركعة. عندما يبقى ثلث الليل الأخير ويطيل في القراءة والركوع والسجود حتى تورمت قدماه، عندما يريد أن ينام يقول: اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها، أنا الآن أريد أن أنام باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفع جنبي، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها إلي فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك، صلى الله على رسول الله. ما قدرنا الله حق قدره، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بقدر الرب، ولهذا يذكر هذا الدعاء ويذكر صلوات الله وسلامه عليه إذا استيقظ من النوم. بمجرد ما يستيقظ، سبحان الذي أحيانا بعدما أماتنا، بعدما أماتنا موتة النوم، وإليه النشور، إليه النشور، هو الذي أخرجنا وأعاد أرواحنا إلينا حتى ننتشر ونبتغي من فضل الله تبارك وتعالى. إذن النوم موت، النوم موت، وبهذا رد العلماء من أهل السنة والجماعة على دعوى النصارى الزائفة بأن عيسى قتله اليهود، وإلى اليوم يعتقدون بأن عيسى قتله اليهود، واليهود يزعمون بأنهم قتلوا عيسى. هؤلاء ضالون، وأولئك مغضوب، أولئك مغضوب عليهم، وأولاء والآخرون ضالون، لأن الله تعالى قال ما قتلوه وما صلبوه. المقتول غير عيسى، عيسى نبي الله ورسول الله، خلقه الله بكلمة، كلمة، الكلمة كن فكان عيسى، من غير أب، ولدته أم، بعث الله جبريل إلى مريم ليلقي كلمة كن، فألقى كلمة كن في جيب درعها، ثوبها، كن كلمة الله، كان عيسى، حملت عيسى. فهو ليس بولد لله، بابن لله، وليس إله، وإنما هو عبد الله ورسوله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أن عيسى عبد الله ورسوله، قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فكان عيسى. آدم مخلوق من تراب، ألقى الله كلمة كن فكان آدم. كذلك عيسى مخلوق من تراب، أمه مريم، كلمة كن كان عيسى. فعيسى الله جل وعلا يخبر، وهذا من الأمور الذي ينبغي لنا يا أهل الإسلام أن نعلمه. النصارى اليوم ما تدرون مجتهدون، قائمون على قدم وساق، يبذلون الأموال الطائلة في بلاد إفريقيا، والآن توجهوا إلى البلاد التي كانت تحت الشيوعية. بمجرد ما انحل الاتحاد السوفيتي، وإذا بهم ذهبوا إلى هنالك، معهم الأموال ومعهم الأرزاق ومعهم القصص ومعهم الرهبان، يدعون الناس إلى عقيدة النصارى المبدلة المغيرة، ونحن ساهون لاهون نائمون، والله لا ندري ما طحاها، ولا ندري ماذا يجري على هذا الكوكب الأرضي. ديننا الحنيف الذي جعله الله تعالى أمانة في أعناقنا لنبلغه، ما بلغناه، ساهون يا أخي طول الليل على فيديو، وأزعم إنني صالح وإنني تقي. أنا صالح تقي، لا أريد أن أذهب إلى موضع كذا وكذا، إلى سينما وإلى بجاج وإلى، لكن عندي أشرطة، أشرطة إيه؟ أشرطة القرآن، أشرطة دعوة إلى الله، أشرطة للنظر في ما عز الله تعالى به الإسلام والمسلمين، لا والذي رفع السماء، وإنما للخدود والقدود ولحل السروال والإزار طوال الليل على هذا الأمر. والنصارى يعيثون في الأرض فساد، ذهبوا إلى بلاد إفريقيا فوجدوا أنها بلاد مياه وخضرة ورخاء، جلسوا هنالك وحذروا المسلمين تلك بلاد الأبغال، بلاد أكلت لحوم البشر، ما أكلوكم وأنتم في بلادهم، لما استقررتم عندهم؟ استقروا عندهم لما وجدوا من النعيم الدنيوي الذي لا يوجد في بلادهم، واستقروا بها لكي ينفثوا هذه السموم التي هم عليها. ونحن كما قلت وأقول وأكرر، ساهون نيام، والله لا ندري ولا نهتم لأمر ديننا، وديننا هو الحق الذي يوافق الفطرة السليمة ويوافق العقول الزكية. ديننا بمجرد أن تتلو كتاب الله وتدعو بعض الخلق إلى دين الله تعالى يتقبل. قسيس قبيل أسابيع، قسيس دخل في الإسلام، لما؟ قال لأنه كان ممن يهتم بالكمبيوتر، أخذ كتاب الله أدخله في الكمبيوتر، أخذ بعض الأحاديث النبوية ما كتب عن الإسلام، يريد أن يرى التناقض، هل يوجد في كتاب الله تناقض أم لا؟ وظل مدة من الزمن وهو يبحث بدقة، يريد هل يوجد تعارض في كلام الله تعالى؟ فلم يجد، فاضطر إلى أن يدخل في الإسلام وأصبح داعية للإسلام. فالنصارى عليهم لعائن الله، دينهم باطل وليس بدين حق، لأنهم غيروا كما سماهم الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ضلوا المحجة الطريق القويم، فاعتقدوا أن اليهود قتلوا عيسى، والله جل وعلا يقول ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ألقى الله شبه عيسى في رجل أراد أن يدل الناس على عيسى، فوقع الشبه في هذا الرجل وقتل اليهود هذا الرجل وظنوا أنهم قتلوا عيسى ابن مريم. الله جل وعلا قال ما قتلوه وما صلبوه. الذي يود أن أقول، البعض اختلط عليهم وما عرفوا الحق، استدلوا بقول الله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي، يقول هذا القرآن صريح أن عيسى توفاه الله، ورافعك إلي يعني أن الله توفاه وأن الله رفعه إلي. العلم لا يؤخذ بالقراءة، أخذ كتاب مسلم والبخاري وأجهل أذهب إلى داري وأقول أريد أن أعرف الحق والصواب، لا، وإنما الحق يؤخذ من أفواه العلماء، ينقل لنا النقلة الثقات العارفين لكتاب الله، العالمين لسنة رسول الله، الواقفين على ما قال السلف الصالح، العارفين للغة العربية. اللغة العربية كلمة توفى ومتوفى تطلق على ميت حبست روحه عند الله، وتطلق على من نام. فالله جل وعلا عندما قال إني متوفيك يعني يا عيسى إني ملقن النوم عليك ورافعك إلي، فألقى الله تعالى على عيسى النوم ورفع الله عيسى إليه، فعيسى موجود الآن في السماء الأولى يعبد الله تعالى مع الملائكة إلى آخر الزمان. فإذا ما اضطرب العالم واختلف الوضع وعم الفساد والخبث وعاد الناس إلى عبادة الأوثان وخرج المسيح الدجال لعنة الله تعالى عليه، نزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان وعاش على وجه هذه الأرض يحكم بالقرآن ويجدد لنا ملة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعيسى نعم توفاه الله، توفاه بمعنى مات، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، ونحن من أهل السنة والجماعة، وعلينا أن نعتقد ما اعتقد سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وكتاب الله تعالى يتمشى مع هذا الواقع. شهداء أحد الذين قتلوا يوم المعركة وارتفعت أرواحهم إلى الله، خاطبهم الله ومناهم، تمنوا ماذا تريدون؟ منهم عمرو بن الجموح، منهم عبد الله والد جابر بن عبد الله. الشهداء الذين استشهدوا يوم أحد الله مناهم، تمنوا، قالوا يا رب نحن نتمنى أن نعود إلى الدنيا مرة ثانية ونقاتل في سبيل الله ونستشهد، لما رأوا من النعيم المقيم الذي أعده الله تعالى للشهداء في الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لقاب قوس أحدكم، يعني مسافة القوس في الجنة خير من الدنيا وما فيها. رأوا هذا النعيم العظيم الذي حباهم الله إياه، فتمنوا العودة إلى الدنيا حتى يستشهدوا مرة أخرى. فأخبرهم الله تعالى أن الموت واحد، فلو أن عيسى صلى الله عليه وسلم مات ورفع إلى السماء ميت لما نزل مرة أخرى. الموت واحدة، فعيسى لم يمت، عيسى صلى الله عليه وسلم ينزل في آخر الزمان ويبقى على وجه هذه الأرض ويجدد دين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وتمتلئ الأرض عدلا ويكثر الغيث والمطر والمال حتى لا يجد المرء من يأخذ منه صدقته، يهاجر إلى طيبة ويبقى بطيبة ما شاء الله تعالى له أن يبقى، ويموت عيسى صلى الله عليه وسلم، يموت في ذلك الوقت ويدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته. فإذا الوفاة ليست بمعنى الموت فقط، وإنما كلمة موت تطلق أيضا، تطلق على النوم. فالله جل وعلا يدلنا بما فيه رحمة لنا ويذكرنا بهذا الوضع الذي يتكرر ويتجدد لنا في كل يوم على أقل تقدير مرة. أنت كل يوم تموت وتحيا، تحيا إذا أراد الله إعادة الروح إليك وإلي. ولذا قال الله تعالى: ومن آياته الدالة على عظيم قدرته جل وعلا وعلى أنه تبارك وتعالى يحيي العباد ويعيد أرواحهم إلى أجسادهم، من أدلة ذلك، بل ومن أعظم الأدلة وأقرب الأدلة على ذلك، منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. إذا كنت أنت تنام كل يوم وتعود إليك روحك، فكذلك أيها المرء أنت إذا فني الجسد ومضى الزمن والأجل الذي أراد الله تعالى، أعاد الله الأرواح إلى الأجساد. ولا تنسى ما أكرر في كل مناسبة أن هذه الإعادة، أنا أكرر هذا الكلام حتى نثق ونوقن ونؤمن بخبر الله وخبر رسوله. أجسادنا هذه إذا بليت لا تبلى كلها ويذهب كل شيء منها، لا، يبقى جزء بسيط من أجسادنا، لا تأكله الأرض، لا تأكله النار، لا يأكله السبع، ولو أكله السبع بقي هذا الجزء، عجب الذنب، عظمة صغيرة في الذنب. إذا مات الخلائق فنيت الأجساد، هذه العظمة تبقى. الله ينزل ماء فيختلط، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. اسمع قول الله: وبرزوا لله الواحد القهار. يختلط الماء بهذا العجب الصغير فيعود الجسد كما بدأنا أول خلق نعيده، وصدق الله العظيم، لا إله إلا هو. ومن آياته أيها العباد الدالة على عظيم قدرته وعلى تفنيد زعم من يزعم أن الله تعالى لا يعيد الخلائق، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. لا، والذي رفع السماء بغير عمد، الآية التي تدل على عودتنا وعودة الأرواح إلى أجسادنا، منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، يعيد الله تعالى إليكم أرواحكم فتبتغون فضل الله وتعملون وتحرثون وتزرعون وتأكلون وتشربون ويولد لكم وتعيشون على هذا الكوكب إلى الأجل المسمى الذي أراده الله تعالى. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، سماع قبول، لا سماع بالأذن فقط، وإنما سماع قبول وإيمان وتصديق بقول الله تبارك وتعالى. دليل آخر على أي شيء؟ على بعث الله تعالى الخلائق، لأن الله تعالى لم يخلقنا سدى، وإنما خلقنا لأمر يريده، فإذا ما أبقانا على وجه هذا الكوكب ما أراد الله تعالى أن نبقى، وأفنى الله جل وعلا هذه العوالم وهذه المعالم وهذه الأكوان، أعادنا الله تعالى وجمعنا وحشرنا في صعيد واحد للحساب والجزاء. يا أخي عامل صاحب عمارة كبيرة يريد أن يبني مدينة، أتى بالعمال واتفق مع العمال أن يعطى الأجر نهاية كل أسبوع أو نهاية كل شهر، فإذا ما كان آخر الأسبوع أو آخر الشهر فتحت السجلات، فلان من العمال أقام بالعمل، تخلف لم يتخلف، إن تخلف يوم نقص من الحساب، ما تخلف أعطي حقه وافر وشجع، تخلف يومين ثلاثة ساعات ساعة كذلك. فالله تعالى خلقنا واستعمرنا في هذه الأرض لمدة، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا، لابد من العودة إلى الله، ولابد من الحساب والجزاء ليميز الله الخبيث من الطيب، هذا أمر لابد أن يقع، دلت على ذلك الكتب السماوية، لا هذا القرآن فقط بل جميع الكتب السماوية التي لم تحرف ولم تغير دلت على ذلك. فالله تعالى يحيينا ويحاسبنا ويجازينا، ولنا في هذا النوم كما سبق أن قلت أعظم عبرة، قص الله تعالى علينا أمر عزير، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى يعني لم يتغير، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، آية على أن الله يبعث الخلائق. أصحاب الكهف الفتية الذين آمنوا بربهم وفروا من المجتمع الضال المجتمع المشرك الكافر، آواهم المبيت في كهف فدخلوا الكهف وناموا ومعهم كلبهم، وإذا بهم ينامون 300 عام وتسع، استيقظوا طالت الشعور 300 عام وهم نيام يريدون الأكل، بعثوا أحدهم إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتنا برزق منه، عندما أتى وشافه رآه الخلق خافوا، ما هذا الخلق المخلوق، نيام أمضوا 300 عام زيادة، من الذي أعاد أرواحهم إليهم؟ الله تبارك وتعالى. لا إله إلا هو، وقد قص الله تعالى علينا ذلك في كتابه العزيز. كذلك يا أخي، الله تعالى لم يخلقنا سدى، وإنما خلقنا ليبتلينا، أنا أتمر أن أنتهي عما نهانا عنه أم لا؟ لا إله إلا هو. الدليل الآخر وهو دليل مما يعتري الكون، يصيب الكواكب، النجوم، الملكوت الأعلى، منامنا بالليل والنهار من الأدلة، الأشياء التي تعترينا نحن. انظر إلى أسلوب القرآن الكريم. الدليل الآخر إلى حوادث تقع في هذا الكون، وكما قلت العرب جيدون كل الجودة فيما يتعلق بالاستدلال بالكواكب والنجوم ومعرفتها معرفة تامة، وإن كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، ولكنهم كانوا أذكياء فصحاء بلغاء على نهاية من الذكاء. في يوم بدر مر النبي على موضع، وإذا برجل يريد النبي أن يسأل عن قريش أين هم، وكان مع النبي أبو بكر، فسألوا الرجل وسألهم، سألوه عن قريش، قال إن صدق الذي سمعت إنهم يكونون اليوم في موضع كذا، يكونون في موضع كذا. سألهم من أنتما، قال نحن من ماء، من ماء مهين. الرجل سمع ما ظن من البحرين يسمى ماء، هذه التورية. أبو سفيان أتى إلى هذا الرجل وسأله عن محمد، من مر عليه؟ قال مر علي رجلان، من هما؟ ما يعرف من هما. رأى أبو سفيان رضي الله تعالى عنه، لأنه أسلم بعد ذلك، أسلم قبل الفتح بقليل، رأى روث بعير، أخذ الروث فتت الروث ينظر، وإذا بالروث فيه نوى، نظر إلى النوى قال هذا من نوى المدينة، لا بد أن محمد قد وصل إلى هنا. ينظرون إلى الكواكب، أنا وغيري قد لا نعرف إلا أسماء عدة كواكب، ينظرون إلى الكواكب، هذا سهيل، هذا زحل، هذا عطارد، هذه بنات نعش، هذه كذا، يستدلون بها في الطريق، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. العرب جيدون في هذا الباب، جيدون في القيافة، جيدون في القيافة، جيدون في معرفة الأنساب. الرجل المدلجي يرى قدمي إبراهيم التي مضى عليها أكثر من 4000 عام وهي في الحجر، ويرى النبي عليه الصلاة والسلام، يرى قدمي النبي وهو صغير، صغير عند جدي عبد المطلب، نظر إلى قدمي النبي ونظر إلى قدم إبراهيم في الحجر، قال هذه من هذه، وصدق المدلجي. النبي من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ولما جاء المدلجي أيضا ورأى أسامة بن زيد وأباه زيد نائمين، وكان الناس يتحدثون بأن زيد أبيض وأسامة أسود، ليس بولد له، رآهما وقد التحفا بشملة بدت أقدامهما، فلما نظر إلى القدمين قال هذه من هذه، يعني هذه الرجل من هذه الرجل، فسر لذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقي القيافة ومعرفة الآثار، يعرف الآثار. المرأة إذا مشت ينظر في قدمي المرأة، يقول هذه حبلة وهذه غير حبلة، ليس من باب علم الغيب، ولكن علم تركه العرب اليوم مع الأسف، علم معلوم مشهور، كيف يعرف هذا الأثر لحبلة هذا لغير الحبلة؟ قال لأن الحبلة إذا مشت لا تقطع على رجلها كلها، وإنما تقطع على رؤوس الأصابع، تجعل القوة على رؤوس الأصابع، بخلاف الأخرى تقطع في الأرض تماما. شريح القاضي ترافع إليه 3 نسوة جلسنا أمامه، قال لما انتهى القضاء قال إحداهما حبلى، الثانية مرضع، الثالثة بكر. كيف تعلم الغيب يا شريح؟ قال شريح لا، الحبلى كلما كلمتها رفعت ثوبها تريد أن تزيل الثوب عن البطن. المرضع كلما تكلمت ضربت هديها كأنها تريد أن ترضع الولد وهي جالسة أمامه وليس معها ولد. الأخرى بكر إن نظرت إليها غضت نظرها، بخلاف الثيب، الثيب ما تستحي من الرجال تنظر لا بأس. قيافة مشهورة كانت في ذلك الوقت والعرب كانوا على ذلك. الله جل وعلا دل لهم وبين لهم أن قضية البعث كائنة وقائمة وستكون بهذه الأدلة التي ذكرها الله جل وعلا. الدليل يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. البرق لمعان شديد في السماء يجعله الله، يرافق البرق صواعق شديدة تهد الجبال وتفتت الآكام، وربما الصواعق تقتل بعض الدواب وبعض الخلق. فإذا ما كان المرء في البرية رأى البرق، أو كان في الحاضرة رأى البرق وشدة اللمعان خاف وطمع، خاف من أن ينزل الماء يقارنه الصواعق، يغزر الماء، يكون الطوفان، يكون الغرق، يكون الفيضانات، تكون الفيضانات، وأنت ترى وتشاهد في التلفاز كثرة المياه ماذا تعمل، ماذا يحصل من الغرق والهلاك. الدول المتمدنة كما يقولون ما استطاعت أن تزيل من الفيضانات شيء، بل الله جل وعلا يريهم آياته فتنهدم بيوتهم وتضطرب أحوالهم لكثرة المياه التي ينزلها الله تبارك وتعالى، فهي آية من آيات الله. أنتم عندما ترون البرق اللامع الشديد اللمعان الذي يقارنه الماء والمطر تخافون وتطمعون، تخافون أن يصيبكم الهلاك بأي وسيلة من الوسائل المهلكة، وتطمعون في أن يكون الغيث ينزل فيكثر الزرع ويكثر الضرع وتنعمون. من آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء، إذا أنزل من السماء ماء يحيي به الأرض بعد موتها. الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. ترون البرق واللمعان وينزل المطر الذي أراد الله إنزاله، وإذا بالأرض الميتة تنتعش، لا يمر يومين أو ثلاثة، يومين أو ثلاثة بعد نزول المطر امشي بالصحراء وانظر، وإذا بها ازدهرت، وإذا بها ازدهت، وإذا بالربيع، وإذا بالعشب، وإذا بالجبال قد اخضرت، اخضرت، وقبل أيام كانت غبار مخيفة ينبت الزرع ويكثر الضرع. هذا الذي أحيا الأرض التي كانت ميتة لما أنزل الماء عليها، كذلك أنتم حالكم مشابه لحالها وقريب منها. فإنكم إذا متم وفنت أجسادكم في أجدافكم مقابركم أنزل الله ماء فنبتت أجسادكم كما ينبت الماء البقل، فيبنى هذا الجسد والروح عند الله. هل الروح ماتت؟ لا، الروح موجودة من قبل، موجودة في الأزل عند الله. خلق الله تعالى أبانا آدم، ولما خلق الله تعالى أبانا آدم مسح الله ظهر آدم، فخرجت أنت وأنا من ذلك الوقت، خرجنا كالذر، ونشرنا في وادي النعمان بعرفة، نشرنا الله في وادي النعمان بعرفة، وأخذ الله تعالى علينا العهد والميثاق، ألست بربكم؟ قلت وقلت بلى. أعادنا الله إلى أصلاب الآباء، الأرواح عند الله، والأرواح جنود مجندة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. يأتي رجل غريب، أنت هنا وهو بأقصى الشرق أو الغرب، بمجرد أن يسلم عليك تفرح ويفرح كأنك لقيته قبل 20-30 عام، إن شرح صدرك له، لأن اللقاء قد حصل في عالم الأزل. الأرواح جنود مجندة، ولدك، أخوك، قريبك، صاحبك، ليل نهار معك، لا تريد أن تراه ولا يريد أن يراك، لأن الأرواح تنافرت من الأزل. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف. أين تعارف؟ في الأزل عند الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى خلقنا، خلق أرواحنا، الأرواح موجودة، ولذا أخرجها الله تعالى من ظهر آدم، وأخذ الله تعالى علينا العهد والميثاق، ألست بربكم؟ فقلنا بلى. أراد الله جل وعلا أن يذكرنا العهد والميثاق الذي أخذه علينا في عالم الأزل، فأوجب علينا الحج، وأوجب على كل مسلم عاقل بالغ مستطيع، وجد الزاد، وجد الراحلة، وجد الطريق الآمنة التي تبلغه إلى مكة، أن يأتي إلى مكة ليحج بيت الله. وإذا وصل إلى مكة لا يعتبر حاجا ولا يتم حجه إلا إذا خرج وأتى إلى وادي النعمان بعرفة، ووقف بأرض عرفة. ولما الوقوف بأرض عرفة؟ الوقوف لأرض بأرض عرفة، لبيك اللهم لبيك لبيك، ولأكل لحم عرفة، وللتعارف في أرض عرفة؟ لا، إنما ذلك لتذكر العهد والميثاق الذي أخذه الله علينا في عالم الأزل. ألست بربكم؟ قلنا بلى. تذكروا أني قد جمعتكم في هذا الموضع وأخذت عليكم العهد والميثاق. الله جل وعلا يقول في كتابه: ولقد ألست بربكم، أول الآية، ألست بربكم؟ قالوا، قلتم بلى، قالوا بلى، هكذا قال الله تعالى. فإذا نزول الماء من السماء واختلاط الماء بالأرض ينبت الزرع ويغير الحال، ونزول الماء من تحت العرش، والماء الذي ينزل من تحت العرش يسمى ماء الحياة، واختلاطه بعجب الذنب عند ذلك ينبت هذا الجسد، البناء الذي خلقه الله تعالى. بعدما نقوم لرب العالمين تبارك وتعالى يجمعنا في أرض الأرض، أرض المحشر، ويجري ما شاء الله أن يجري. ونسأل الله تعالى الكريم رب العرش العظيم أن يهون علينا الخطب في ذلك اليوم، وأن يؤتينا كتبنا بيميننا أيماننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته ما أحكم هذا الرب، وما أجل هذا الرب، وما أرحمه بعباده. دليل ودليل ودليل ودليل ودليل: أن تقوم السماء والأرض بأمره، أن تقوم السماء والأرض بأمره، يعني أحي ضميرك وتأمل في هذا الملكوت الذي فوقك، وهو من يوم أن خلقه الله تعالى وهو عالم مرتفع إلى يومك وغدك، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. سماء مرتفعة ألها عمود؟ ليس لها عمود، إنما قامت بأمر الله. فالذي رفع السماء وبسط الأرض ولم يخسف بها، لو خسفت الأرض لهلك من عليها، ولكنه تعالى جعل العالم أربعة أرباع، الربع أرض، ثلاثة الأرباع ماء. لو طغى الماء على الأرض أهلك من عليها، لكن اقتضت حكمته أن يأتي بهذه الجبال ويجعلها رواسي لتثبت الأرض، فأثبت هذه الأرض ولم تمد ولم تخسف. لو خسفت لهلكنا ومتنا. زلزال إذا وقع ست درجات على ميزان رختر، عند ذلك لا تحصي من مات، وكل ما تسمع من الزلازل درجة درجتين ثلاثة أربعة وما إلى ذلك، إن وقع أربع درجات شيء عظيم جدا يهلك فيه الخلق الكثير. فالله جل وعلا بحكمته وقدرته وجلاله وعظمته أثبت هذه الأرض أن تميد بنا أو تخسف. أليس في هذا دلالة على عظيم قدرته؟ والله تعالى قد قال في كتابه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ونحن اليوم نرى أننا نقوم من نقطة، النقطة مثلا جدة بجوار مكة، ومكة في قلب العالم. سبحان الله العظيم، جعل الله مكة في هذا المقام وهذا المقر في موضع القلب، في قلب العالم. اضرب يمين شمال أمام خلف، مكة في الوسط. تقوم من هذه النقطة تركب طائرة صاروخ، امشي على قدر ما تستطيع. أترى عمود؟ أترى شيئا يرفع هذه الأرض؟ لن ترى. أقول لن، وأقصد بلن هنا كما يقول علماء النحو لن الزمخشرية. الزمخشري رجل من علماء المسلمين رحمه الله، ولكن له بعض النظريات لا يوافقه عليها أهل السنة. يقول لن بمعنى للتأبيد، الله جل وعلا قال لموسى لن تراني، معناه لا تراني أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. والذي عليه أهل الحق والذي عليه أهل السنة والجماعة ما قال رسول الله: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. فالله جل وعلا قال لموسى لن تراني الآن عندما طلب موسى أن يرى الله، ولكن لا يمنع أن موسى صلى الله عليه وسلم يرى الله تعالى يوم القيامة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإذا كنا نحن نرى الله جل وعلا ونرجو ذلك، فكيف بكليم الله تبارك وتعالى؟ فلن عند الزمخشري يعني أنها للأبد، وهو ليس كذلك. فأقول لو جبت العالم ونظرت، أو اسأل الذين يجولون في الفضاء، أقال منهم قائل إنه رأى عمودا؟ وهم يجوبون في الفضاء، يا جماعة ترى يعني السيران في الفضاء ليس في السماء، لعلهم يرون ويحدثوننا. والله لن يستطيعوا، لأن الله رفع السماء والأرض بسطها بأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهو حي قيوم. ما معنى قيوم؟ قيوم بمعنى قامت به السماوات والأرض. وأنت تقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يأخذه نعاس. أنا إذا أخذ النعاس وأنا أقرأ، انظر ماذا يحصل للكتاب هذا الذي بيدي، ماذا يقع؟ لأجل نعاس بسيط ثواني يضطرب الحال، وربما أن إنسان يأتي ويأخذ ما في عندي وأنا لا أدري ولا أشعر، النوم موت. فالله لا تأخذه سنة نعاس ولا نوم، له ما في السماوات والأرض، به قامت السماوات والأرض، لا إله إلا هو. فاستدل فليستدل بهذا على أن الذي تقوم به السماوات والأرض، تقوم السماء والأرض بأمره، قادر على أن يحيي الموتى، لا إله إلا هو. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون بعد موتكم، إذا انتهى أمد الدنيا وأجلها الذي حدده، وقد جعل لهذه الدنيا أمدا محدودا وأجلا معلوما، لا إله إلا هو، وفني هذا العالم بنفخة من الملك إسرافيل، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، زالوا، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أنا الملك، يقول، أين ملوك الأرض؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. كم المدة التي يفنى فيها العالم ويفنى فيها الخلق؟ علم ذلك عند الرب. يسألونك عن الساعة أين أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، يسألونك عن الساعة، قل إنما علمها عند ربي في كتاب لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، ما يعلم ذلك إلا الله. إذا أراد ودعا أمر إسرافيل أن ينفخ النفخة الثانية، فينفخ نفخة ونفخة. النفخة الأولى نفخة الفناء، النفخة الثانية نفخة الصعق، النفخة الثالثة نفخة القيام. فإذا هم قيام ينظرون، ثم نفخ فيه أخرى في البوق، فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون، مجموعون في أرض غير هذه الأرض، متسعة عفراء بين البياض والحمرة، ليس فيها علم لأحد، هذه قبيلة لهذه القبيلة وهذه لهذه القبيلة، لا، الملك اليوم لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، يقومون أذلاء، عليهم قترة مغبرة، يجتمعون في هذه الأرض، يدني الله تعالى الشمس مقدار ميل مرود المكحلة أو ميل مسافة الأرض، ويحصل ما يحصل من الهلع والفزع والخوف على حسب ما كان المرء يعمل في هذه الدنيا. وآخرون ينعمهم الله ويظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أناس بلغ بهم العرق إلى الكعبين وإلى الركبة وإلى الحقم وإلى العنق وألجم إلجام، وجماعة يظلهم في ظله. نسأل الله أن يكرمنا بذلك. هم أنواع كثر من هذه الأنواع. رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك افترق عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وروى الشاب شاب في هذا المجتمع الجامعي والعالي والاختلاط والفتيات والعري والفخذ وكذا، نشأ في طاعة الله، يقولون له مطوع، يقول نعم مطوع، يا بودقن نعم أنا بودقن، مصلي أنا نعم مصلي، يمقته المجتمع أنا مع الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يا أخي ما تزوج هي لا أزوج، كل هذا لأنه يصلي ودقن وطاعة ومرضات الله. هذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله لا يعرف خمرة ولا يعرف سمرة ولا يعرف كازينو ولا يعرف مسرح ولا يعرف ملهى ولا يعرف ماخور ولا يعرف مخدرات ولا يعرف مسكرات، وإنما ماشي يرجو الله ويسأل الله حسن الخاتمة. شاب نشأ في طاعة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، زميلة صاحبة مال، زميلة ربما في العمل، هيا عندنا فرتايم نمشي إلى بلاج وإلى كذا، تمشي البلاج ليه؟ لأي شيء؟ لا أنا أخاف الله، مطوع أي مطوع، أنا أخاف الله ما أمشي مع الحريم ولا أنظر إلى الحريم، وإنما أسأل الله جل وعلا أن يكرمني بالحلال، أني أخشى الله أخاف الله. هذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الحياة الدنيا زائلة أمدها بسيط والله، وإنما الحياة الحيوان الدائمة المستمرة التي لا تفنى هي حياة الآخرة. فالذي يعمل ويسعد لأجل الدنيا ومتاع الدنيا فليعلم أن الدنيا أمدها بسيط، ولكن الحياة المستقرة الدائمة التي لا تمحى ولا تزول حياة الآخرة. ولذا ينبغي للعبد أن يعمل لآخرته ويجعل الدنيا مزرعة له. وما أحسن ما قال الإمام النووي: إن لله رجالا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، جعلوها لجة لما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. صلى الله وسلم.